تفسير الآية 10 و11 من سورة النبأ، يقول تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي وكذلك بقدرتنا ورحمتنا وفضلنا وكرمنا ومن بعض معجزاتنا ودلالاتنا التي تدل كل عقل منصف عادل على تمام قدرتنا وكمال علمنا، أننا جعلنا لكم الليل يصاحبكم ويغطيكم ويلاصقكم كلباسكم التي تلبسونها من أجل أن ترتاحوا وتسكنوا فيه بعد عملكم أثناء يومكم، كما أننا جعلنا النهار معاشا لكم، أي وقت سعي وحركة وانتشار وربح لكي تحصلوا فيه ما تعيشون به من أرزاق ومنافع ومكاسب وسعادات.